算是很怀疑。 没了。 حد عائشة أم سلمة أم سلمة هذا هو آخر درس، يعني آخر درس كنت حدثنا عن الخلاف على قتادة وابن سيرين وهذا الموضوع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. قلنا ما معنى لا يقبل يا بندر؟ طيب يا عبد الله، الخمار ما هو؟ الرأس والنحر بما في ذلك الشعر دون الوجه، كل مع الوجه. صحيح، يعني في التاريخ في لغة العرب خارج. والدليل من هذا الحديث أنه قال لا يقبل الله. لا تقصد ما هو الدليل؟ ها أنس. طيب وجهه. لا، كيف نستدل بالحديث على أنه لا يطلق على ثمر تغطية الوجه؟ أنس. ها أنس. أكس. أنس. ها. أيوة، لأن لا لو كان ثمر تغطية الوجه لأوجبنا عليها في الصلاة أن تغطي الوجه. لماذا ساق المؤلف هذا الحديث يا أحمد إلا بثمر؟ ما الغرض من سياقه؟ من حيث الأصل، يعني ليش جاب المؤلف؟ هو ما يؤخذ من لفظ الحديث. طيب، لا الغرض يعني الأساسي. أن من شروط الصلاة ستر الرأس. واضح. طيب، حكم تغطية الصغيرة ورأسها أنه صغيرة، أنه لا يجب بالإجماع، أنه لا يجب. والأمة تصلي مكشوفة الشعر. أحسنت. مالك حديث جابر إن كان واسع من تعبه إلى آخره، ما حكم الصلاة بالثوب الواحد؟ طيب، وش الحكم؟ الجواز. إنما المسألة اللي فيها أربعة أقوال. أحد العتقين وحدهم. أيوة، شرع القول الأول يجب للحديث، لا يجب. بالنسبة الأول أيوة واجب وليس بشرط. فلا اشترط. وجه الاستدلال بهذا الحديث